السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم مع هذا الدرس المبارك من كتاب القول المفيد، وكنا نتكلم عن باب ما جاء في السحر، وعن قول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، إلى آخر ما جاء في هذه الترجمة. لكن قبل أن أنسى، غدا إن شاء الله الشيخ يعقوب لن يأتي، معتذر. الشيخ يعقوب معتذر، ما فيش بكرة درس للشيخ يعقوب بعد صلاة العشاء، احتمال يكون الأسبوع القادم، إنما بكرة في درس عشان الناس برضو تكون عارفة. توقفنا عند قول الشارح عليه رحمة الله، قوله: قال الشرك بالله. لما قيل يا رسول الله عن السبع الموبقات ما هن؟ قال الشرك بالله. قال الشيخ رحمه الله: قدمه، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله ابتداء، لأنه أعظم الموبقات، أعظم المهلكات، أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى. فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا. ما معنى كلمة ندا؟ ها، مساويا، شريكا، شبيها، وهو خلقك. والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته أو صفاته. فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، أو أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، وإن لم يعبده، يعني وإن لم يعبد هذا الذي ظن أنه مع الله هو مشرك أيضا، فإن عبده فهو أعظم. أو أن لله مثيلا في أسمائه فهو مشرك، أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته فهو مشرك، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك. يعني سواء أشرك في ربوبيته، اعتقد أن هناك خالقا مدبرا رازقا معطيا مانعا مع الله عز وجل، وأن من الخلق ما من الممكن أن يمنعه الرزق وأن يحرمه الرزق، ولن يستطيع أن يحصل على هذا الرزق أبدا إلا إذا خضع لهذا المخلوق، فهذا شرك. أو أن يعتقد مثلا أن هناك إلها يستحق العبادة مع الله عز وجل، وأنه يستحق الدعاء والرغبة والرهبة، وإن لم يلجأ أو إن لم يتوجه إليه بهذه الأمور فهو أيضا مشرك، هو أيضا مشرك. أو أن يشبه ويمثل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فيقول إن يد الله عز وجل كيد هذه لها كذا وكذا إلى غير ذلك. قال تعالى مبينا خطورة هذا الأمر الشرك، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك، ما معنى كلمة ما دون في الآية؟ يعني ما هو أقل من ذلك، وليس معناها ما هو سوى ذلك، وليس معناها ما هو سوى إيه؟ سوى ذلك، لأن الجحود ليس شركا. هناك من يجحد أن لهذا الكون إلها وهو غير مشرك، ومع ذلك هذا الأمر ليس دون الشرك، ليس دون الإيه؟ ليس دون الشرك. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبين صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجرم، بقوله حين سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندا؟ فلو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرا وجحودا، كفرا وجحودا. والكفر في اللغة معناها التغطية، كلمة الكفر في اللغة معناها ليه؟ معناها التغطية، عشان محدش يستشكل يقول إنسان أسدى إلي معروفا وأنا ما ردتش المعروف إزاي أكون كافر وجاحد. لا، هي الكفر لغة معناها تغطية النعمة أو تغطية الشيء، تغطية الإيه؟ تغطية الإيه؟ الشيء. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم وأكثرهم الكافرون، يعني الذين يجحدون ويغطون ولا يظهرون هذه الإيه؟ ولا يظهرون هذه النعمة، ولا يظهرون هذه النعمة. ومن هنا سمي الفلاح كافرا. الفلاح من إطلاقات اللغة على المزارع، إنسان الزارع، أنه يسمى كافرا، يسمى إيه؟ كافرا. محدش يقول له بقى أنت كافر، لأنه يغطي الإيه؟ البذر، يغطي البذرة في الإيه؟ في بطن الأرض. قال: فلو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرا، يعني تغطية لهذه النعمة التي أسداها إليك، وليس كفرا يعني خروجا عن الملة. قوله: والسحر، أي من الموبقات. وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المهلكات، لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. احنا ذكرنا المرة اللي فاتت نوعين من السحر، منهم من يستعين بالشياطين وهذا أشد ضررا وخطرا وكفرا، ومنهم من لا يستعين بالشياطين إنما يستخدم الأدوية والعقاقير. لأنه إن كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم فهو داخل في الشرك بالله، وإن كان دون ذلك فهو أيضا جرم عظيم، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم، فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم، بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل، ليه؟ لخطره وشدة مضرته ومفسدته. قوله: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى الترتيب ده مقصود، أعلى الموبقات المهلكات الكبائر الشرك بالله عز وجل، ده سقف الكفر وسقف الذنوب، ثم بعد ذلك السحر لأنه يستعين بالشيطان، ثم بعد ذلك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: والقتل هو إزهاق الروح، إزهاق الإيه؟ الروح. والمراد بالنفس الروح، بالنفس البدن الذي فيه الروح. والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها، وما أشبهها، يعني النفس التي جاء فيها الوعيد العظيم جدا على قتلها إنما هي نفس الآدمي، نفس الإيه؟ نفس الآدمي. ويزداد هذا الأمر شدة إذا كان هذا الآدمي مؤمنا، إذا كان هذا الأدمي، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، وبيّن أن حرمة دم المرء المسلم الواحد هي أعظم عند الله من حرمة الكعبة، من حرمة الإيه؟ وقال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف كم وعيد من الله عز وجل على من قتل النفس المؤمنة. نعم. المقصود بالخلود في هذه الآية الراجح فيها، زي ما قلنا المقصود بها المكث الطويل، ده الراجح فيها، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أنه خلود في النار أخذا بظاهر الآية، إنما الصحيح أن الإنسان طالما أنه لم يستحل دم أخيه المسلم فإنه لا يكفر، فإنه أما لو استحل دم أخيه المسلم يكفر وإن لم يقتل. لو واحد قال إن دم فلان ده حلال، المسلم ده حلال الدم، وأنا استحليت حلال وأنا شايف إنه حلال مش حرام إنه يتقتل كده، فده يكفر وإن لم يقتل، وإن لم إيه؟ وإن لم يقتل. إنما لو حصل شجار بينهم وقتله، تربص به وقتله، يصدق عليه هذا الوعيد. والمقصود بخالدا فيها أي إيه؟ المكث الطويل، يعني يبقى زمنا طويلا في نار جهنم إن لم يعفو الله عنه. ده صحيح، بس ده مش معناه، هذا الحديث ليس معناه أن من فعل هذه الأمور لا يصيبه شيء من النار، إنما معناه أنه لابد أن يدخل الجنة يوما ما. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب واحد كان بيسرق ويزني ويفعل الكبائر ومع ذلك وفقه الله عز وجل عند الموت لأن قال لا إله إلا الله، هل معنى ذلك أن كل هذه الذنوب تمحى عنه؟ لا، ده معناها أنه إن دخل النار لابد أن يخرج منها يوما ما، معناها أنه لن يخلد في النار، لن يخلد في الإيه؟ في النار، صحيح؟ ولذلك لا يجوز لك أن تقطع لإنسان أنه من أهل الجنة وإن قال الكلمة أمامك. يعني لو واحد بيموت وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تقولش ده من أهل الجنة، تقطعش، لا تقطع بذلك، لا تقطع بذلك، لأن المقصد من الحديث أنه لابد أن يدخل الجنة يوما ما ولن يخلد فيه في نار جهنم. عشان نجمع بس بين أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد. حديث الوعد اللي هي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأحاديث الوعيد اللي هي إيه؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائق إلى آخر هذه الأحاديث اللي فيها إيه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين الزأم، عشان ما تحسش إن في تناقض بين الأحاديث. لا، هو معناه أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني لابد أن يدخلها يوما ما، سواء دخلها ابتداء سواء عذب ثم بعد ذلك خرج منها ودخل الجنة، معناه أنه لابد أن يدخل الجنة يوما إيه؟ يوما ما. نعم، القصاص، القصاص. والحديث إيه؟ القتل الحق. جه في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، سيب الزاني اللي هو الرجل، ها، والنفس بالنفس، تارك لدينه المفارق المرتد، ده من قتل، ده القتل الايه؟ الحق. قوله: التي حرم الله، مفعول، يعني وقتل النفس التي حرم الله، مفعول حرم، محذوف تقديره حرم قتلها، فالعائد على الموصول محذوف. وقوله: الا بالحق، اي بالعدل، لان هذا حكم، والحكم إذا والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمراد به العدل. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر مع الأحكام كلمة حق يبقى المقصود بها الإيه، ولما يذكر كلمة صدق يبقى المقصود بها الأخبار، يعني ربنا إذا أخبرنا عن الأنبياء السابقين وعن الأمم فيكون كلامه صدقا، وإذا حكم وقضى بأمر فيكون حكمه وقضاؤه عدلا. قال تعالى إيه؟ وتمت كلمة ربك صدقا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار عدلا في الإيه؟ في الأحكام كما قال السلف. وإذا ذكر بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق، والعدل هو ما أمر الله به ورسوله. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل. والنفس المحرمة أربعة أنفس، هي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم. يبقى دي في أربع أنفس محرمة، نفس المؤمن احنا قلنا لا تحل إلا بإحدى ثلاث اللي احنا ايه ذكرناه، والذمي والشيخ هيذكر تعريف كل واحد، والمعاهد والمستأمن بكسر الميم أي طالب الأمان. فالمؤمن لإيمانه، والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه. ولذلك من عظمة الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا، حديث ده رواه البخاري في التاريخ والطبراني في الصغير وحسن الشيخ الألباني في الصحيح، قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء منه. أنا بريء، اللي يبقى بقى في مشكلة وواحد يروح يعمل حيلة كده ويسحب صاحبنا ده لحد ما يوديه الأراضي الزراعية ويقبل باقيين مستنيينه بعد ما يأمنه يسمع هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، وإن كان المقتول كافرا، طالما أنك أمنته لا يجوز لك أن تغدر، ولا يجوز لك أن تخون، ولا يجوز لك أن إيه أن تخون. قال طالب الأمان والمؤمن والذمي لذمته، والذمي لذمته يعني أهل الذمة، احنا بنقول عن النصارى اللي عندنا في مصر انهم أهل ايه أهل ذمة، وهم أهل ذمة فعلا، أهل ذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة وإيه ذمة ورحمة. قال الذمة في الفقه الإسلامي، أهل الذمة، الذمة هو عقد يتضمن، عقد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، إن أنت تقر على دينه، على دينهم وتمتعهم بأمان الجماعة الإسلامية، مقصود بالدولة يعني الإسلامية، وضمانها بشرط الجزية وقبول أحكام الإسلام في غير شؤونهم الدينية. أقول ثاني، عقد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، أنت تقر على، مش تقر يعني تعترف، لا يعني تتركه يعبد إلهه هذا الذي يزعمه، وتمتعهم بأمان الجماعة الإسلامية وضمانها، يتضمن وضمانها بشرط الجزية وقبول أحكام دار الإسلام في غير شؤونهم الدينية، في غير شؤونهم الإيه الدينية. ده بالنسبة لعقد الإيه الذمة. طب هل وردت أحاديث في كذلك حرمة الاعتداء على الذمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا، والذمي له عهد، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو كلفه فوق طاقته. خد الحديث دي كده تاخد كده سهم كده في الحواشي وتكتب عشان لما تيجي تراجع تعرف الشيخ جاب الكلام ده ايه من كيسه، ها، بيحابي اهل الذمه وبيحابي المستأمن، ولا ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا من ظلم معاهدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديده يوم القيامة. فأنا حديده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختصم معه يوم القيامة أمام رب العالمين، فأنا حديده يوم القيامة. راه أبو داود وجود إسناده الحافظ العراقي في فتح المغيث، وكذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم، حديث لا يصح، حديث ضعيف. من أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، حديث لا يصح. والمستأمن لتأمينه. والفرق بين الثلاثة الذمي والمعاهد والمستأمن، يعني مستأمن يعني الذي طلب الأمان، يعني أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة، أي عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية. مع بذل الإيه؟ مع بذل الجزية. أما المعاهد فيقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد ألا يحاربنا ولا نحاربه، ألا يحاربنا ولا إيه؟ ولا يحاربه. طبعا بتظهر بقى الإيه؟ الفتاوى المرة في هذه الأيام، إن لا بأس أن يتولى رئاسة الدولة نصراني، ولا مانع في ذلك ولا حرج في ذلك. ليه يا عم الحاج؟ يقول لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يولي هذه المناصب لأصحاب الكفاءات دون النظر في الدين، دون النظر في الدين. من أين أتيت بهذا الكلام؟ أين المكان الذي ولى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نصرانيا أو يهوديا لكفاءته؟ هو معنى النبي صلى الله عليه وسلم يولي مثلا أسامة بن زيد على جيش فيه كبار الصحابة يبدأ خلاص كده ولى الكفاءة، يبقى معنى ذلك دون النظر الى دين ده كم مسلم، ده مسلم وده مسلم، ده مسلم. معنى ان يولي خالد بن الوليد وهناك من هو افضل من خالد عند ربه سبحانه وتعالى، معنى كده ان نظر الكفاءة دون النظر الى الديانة؟ يعني استدلال ليس في محل. ايه ده مسألة الايه؟ الذمة يعني الجزي يعني؟ الله المستعان. المهم إن هناك من يفتي في مثل هذه الأمور بمسائل خطيرة جدا. طب أنت لو أن رجلا نصرانيا ترشح للرئاسة ترشحه؟ يقول لك لا. طب خلاص أنت بتطلع الفتاوى المرة دي ليه؟ أنت مش هترشحه وهتختار عليه المسلم، وأنا عارف كده. لا يجوز بإجماع المسلمين، في آية وفي إجماع، في آية وفي إجماع. الآية: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كل من كتب في الأحكام السلطانية يحتج بهذه الآية على نقل الإجماع، على أنه لا يجوز أن يترأس مشرك نصراني كتابي على المسلمين، على الايه؟ على المسلمين. لان هذا الترأس في اذلال لمن؟ وبعدين يا اخي يعني شو، حتى الكلام متناقض. هو الجماعات الاسلامية دي بتحارب من اجل ايه؟ الحكم بما انزل الله، صحيح؟ اذا كان بعضهم تكلم، بل بعضهم كفر الرئيس السابق من اجل ايه؟ ايه العلة اللي كان انه نحى الشريعة؟ طب لما يتولى نصراني، ها؟ يعني كلام متناقض. وبعدين يقول لك احنا عايزينها دولة اسلامية ذات مرجعية، او دولة ذات مرجعية اسلامية، وبعدين يطلع يقول لك لا بأس ان يتولى نصراني. كلام متناقض. وبعد امور العقيدة يا اخوة ليس فيها محاباة ولا مجاملة، ليس فيها محاباة ولا مجاملة. هناك فرق بين المعاملة الحسنة والحقوق والواجبات والعقيدة. نحي العقيدة ده على جنب، لا مساس في ذلك، محدش يجي جنب أمر العقيدة وتكلم في مسائل العقيدة، إنما لا يجوز لي أن أوذيه، لا يجوز لي أن أعتدي على حقه، ولا يجوز لي أن أغشه، ولا يجوز لي أن آكل ماله، ولا أن أعتدي، كل دي أمور مسلمة. والإجماع، والإجماع لابد له من دليل، الإجماع لا ينعقد إلا على دليل، والإجماع حجة بنفسه. يعني لو أن الأمر ليس فيه إلا الإجماع فهذا حجة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمته لا تجتمع على ضلالة. نعم، برضو ولاية لا يجوز. لا، دي المسألة برضو اللي بيكثر الكلام فيها في هذه الأيام. مسألة تانية، مسألة الجزية برضو يكثر الكلام فيها في هذه الأيام، طالما أنهم اشتركوا معنا في الدفاع عن البلد يبقى خلاص تسقط عنهم الايه، تسقط عنهم الجزية. والحقيقة المرة برضو للأسف المر هو نفس الشخص برضو يتكلم بهذا الكلام. نعم، طيب ماشي. طب اسمع اسمع اسمع كلام الأئمة وبعد ذلك ايه نسمع لكلام المشايخ الايه المعاصرين. السؤال الآن الآن الآن الآن احنا عندنا ايه؟ قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الأئمة هو المقدم، صحيح؟ ده الأساس، صحيح؟ طيب، قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون ولا باليوم الآخر، ها؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني حتى يعطوا الجزية، يعني إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم. طب يبقى الجزية دي سببها ايه؟ أول الآية قال ايه؟ قاتلوا، أول الآية قال ايه؟ ولذلك جمهور العلماء، وأنا بقول لك هو جمهور العلماء الشافعي ومالك وأحمد وبعض الحنفية على أن الجزية، والكلام ده نقل العزر يعني نقل القرطبي في تفسير هذه الآية، على أن الجزية في مقابل القتل، والشافعي زاد وقال على أن الجزية في مقابل الدم والسكنى، الجزية في مقابل الدم والإيه؟ والسكنى. يبقى جمهور العلماء على أنهم يدفعون الجزية حفظا لدمائهم، حفظا، ولأنهم يسكنون على أرضنا، لأنهم يسكنون على إيه؟ على أرضنا. جمهور العلماء على هذا القول لأنه مأخوذ من مفهوم الآية، مأخوذ من مفهوم الإيه؟ الآية. إلا بعض الحنفية قال أنه في مقابل النصرة والجهاد. وبرضه هرد على الكلام ده بإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما جاءه مشرك، مشرك بقى نصراني من أهل الكتاب لكي يحارب معه، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنا لا نستعين بالمشرك. يبقى معنى أن الدولة تغير سياستها ده لا معنى، مش معنى أن احنا نغير الدين. الدولة سمحت أني على فرض أن ده الأمر ده القول ده يقبل مثلا أو ممكن يقبل، أن الدولة غيرت السياسة وسمحت لهم بالدخول في الجيش والدفاع والاستعانة بهم، ده لا يغير الدين، لأن الدولة هي التي فعلت، هي التي فعلت ذلك. ثم أني أنا عايز لو عقدنا مقارنة بين الزكاة وبين الجزية، بين الزكاة وبين الجزية، أنت بتدفع زكاة قد إيه؟ هي الجزية بتاعتهم ما تجيش ثلث الزكاة بتاعتك. الجزية ما زادت في عصر من العصور على دينارين، ما زادتش على دينارين. الدينارين دول يعني قول يوم ما 500 جنيه. وبعدين بتفرض على مين؟ تفرض على الرجال، لا تفرض الجزية على الصبي ولا على المرأة ولا على الشيخ الكبير ولا على الراهب، لا تفرض على هؤلاء ولا على المجنون ولا، إنما تفرض على الذي يستطيع أن يتكسب، يستطيع أن يتكسب. يبقى فين الظلم في الجزية؟ ليس هناك ظلم في الجزية، ليس هناك ظلم في الجزية. إنما لما تطلع بقى الفتاوى دي ويطلع فتوى ثانية ومش عارف إيه، حتى لو هذه الأمور يعني لن تنفذ إلا أنها تحدث كذاب عند المسلم وتحدث بلبلة عند المسلم، خاصة في هذه المسألة، مسألة الولاء والإيه؟ مسألة الولاء والبراء. ويطلع نفس الشخص لما يتكلم على الوثيقة العمرية التي كتبها عمر مع أهل بيت المقدس يقول لك عمر اجتهد، عمر اجتهد، واحنا مش ملزمين ان احنا ناخد بايه بكلام عمر، اجتهد. وبعدين هذا الكلام والله هذا سمعته بالأذن منه في الراديو، اجتهد، ومش ملزمين ان احنا ناخد بهذا الايه بهذا الكلام. ده عمر ده خليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجر الحق على قلب ولسان عمر، وسنته متبعة، والصحابة كانوا موجودين واقروه، يعني المسألة فيها اجماع على هذه الوثيقة، والأئمة الأربعة ينقلون من هذه الوثيق، والعلماء إلى يومنا هذا ينقلون ويقرون هذه الوثيق. فيعني الإنسان فعلا يحذر أنه يسمع لأي أحد أو يقرأ في الجرائد، لأن بتجد فتاوى مرة، فتاوى مرة خاصة في هذه الإيه الأيام. يعني قال وأما المستأمن، المستأمن اسم فاعل يعني الذي طلب الأمان، هو الذي طلب الأمان، فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلام. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهناك فرق آخر، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار. وهذا هو المشهور من المذهب، ما الشيخ يقول المذهب يعني المقصود بالمذهب الحنبلي، يعني أن الشيخ كان حنبلي. والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهم ليسوا أصحاب كتاب، فيستوي مع المجوس غيرهم ممن هم ليسوا بأصحاب الايه كتاب. ولذلك قال الشيخ والصحيح أنها تجوز الجزية من جميع الايه أو الذمة من جميع الكفار. فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحريم، فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد أو المعاهد، ثم المستأمن. وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ قال أشك في ذلك، يعني مثلا ما فيهاش نص أو ضابط، يعني لأن المستأمن من له عهد خاص بخلاف المعاهدين، فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم، يعني الكبراء الإيه المعاهدين هم الذين يتولون ذلك، إنما المستأمن أي واحد ممكن يطلب الإيه الأمان، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة، وأيا كان فالحديث عام، وكل منهم معصوم الدم والمال، معصوم الدم والإيه والمال. وقوله إلا بالحق لا يحل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي مما يوجب القتل، مثل السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الشرع قوله وأكل الربا، يعني كذلك من الكبائر من الموبقات أكل الإيه أكل الربا. وإحنا تكلمنا في درس البيوع عن الربا، يعني لا نحتاج إلى هذا الإيه هذا التفصيل مرة أخرى، لما تكلمنا عن إن الربا نوعين، ربا فضل وربا إيه وربا نسيئة، وتكلمنا في الأصناف التي تجري فيها الإيه الربا. قوله وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم هذا أيضا من الإيه من المهلكات. قال واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، اليتيم اللي مات مين؟ أبوه مش أمه. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس يتيما، لا شرعا ولا لغة، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم. وقيل أن اليتيم في البشر هو من مات أبوه، وفي الحيوانات من ماتت أمه، بعضهم فرق في هذا الإيه الكلام، يعني لأن اليتيم مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، أي انفرد عن الكاسب له، لأن أباه هو الذي يكسب له، فأبوه مات فانفرد فأصبح يتيما. وخص أو وخص اليتيم لأنه لا أحد يدافع عنه، ولأنه أولى أن يرحم، ولهذا جعل الله له حقا في الفيء. الله عز وجل جعل حقا لليتيم في الإيه؟ ما هو الفيء؟ هو ما يحصل عليه المسلمون من العدو دون قتال. ده الفرق بين الفيء والإيه والغنيمة. الفرق ده الفرق الأول يعني بين الفيء والإيه والغنيمة. الغنيمة ما يحصل عليه المسلمون بقتال، إنما الفيء ما يحصل عليه المسلمون بلا قتال. بلا قتال. العدو سمع إن المسلمون أن المسلمين يعني قادمون، فما كان منه إلا أن ترك البلد وإيه ريحهم، راح إيه مشي على طول يعني. فده فيء لأنه تم بلا قتال. طب من أين جاء الشيخ ولهذا جعل الله لهم حقا في الفيء؟ قول الله عز وجل في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والإيه واليتامى. وإذا كان أحق أن يرحم أي اليتيم، فكيف يفطو هذا الرجل الظالم على ماله فيأكله؟ ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا، يعني مش شرط أن يكون الحرام بس أنك تأكل منه. معنى ذلك أن لو واحد خد مال اليتيم واشترى به سيارة أو عمل أي حاجة يبقى ده حلال؟ لا، ده من باب التغليب. باب الايه؟ ان الغالب ان اللي بياخذ مال اليتيم بايه؟ بياكله. والا فلو احرقه فهو سواء، فلو اشترى به شيئا فهو سواء في العله، لان ده اخذ مال اليتيم بالباطل بغير ايه؟ بغير حق. بغير ايه؟ بغير حق. ويقال في اكل مال اليتيم ما قيل في اكل الربا، فليس خاصا بالاكل، بل حتى لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرها فهو داخل في ذلك. وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر، لأن اليتيم له شأن خاص. هو ضبط الكبيرة إيه؟ هو ظلم أنك تأكل مال غير اليتيم، ده ظلم وظلم كبير جدا. ولكن ما هو ضبط الكبيرة؟ هو ما توعد عليه العبد بحد أو لعنة أو طرد من رحمة الله، ده ضابط الكبير. ما توعد أو ما توعد الله عليه العبد، كل وعيد جاء في القرآن وترتب عليه حد أو لعن أو طرد من رحمة الإيه؟ من رحمة الله. قال: لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله: والتولي يوم الزحف، هذا أيضا من الكبائر. قال: والتولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف أي يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار. وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض، كالذي يمشي زحفا كل واحد منهم يهاب الآخر فيمشي رويدا رويدا. والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وكثر قلوب المؤمنين. كثر بالسين، أنه يكثر ويفت في عضد المسلمين، صحيح، ويخزل وإيه؟ ويخزل ويوهن قوة المسلمين وتقوية أعداء الله، وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين. لكن هذا الحديث خصصته الآية، وهي قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني الذي يفر من الزحف هذا واقع في الوعيد، إلا لو فر من الزحف بغرضين أو لثلاثة أغراض. الغرض الأول: إلا متحرفا لقتال. يعني متحرفا يعني متهيئا، هو شايفهم جايين عليه، إنما أنا لو قابلتهم بالسيف لوحده مش هينفع، في الترس ورايا، يبقى أنا هرجع شوية أجيب الإيه الدرع واروح ايه، بدا متحرفا يعني متهيئا لايه لقتال. انا شايف ان العدد ده لو جابته كده بالاربازيه مثلا او بالبتاع مش هينفع، انما لو رجعت وركبت الدبابه يبقى ده اسم متحرفه لايه؟ لقتال، هذا لا ذنب عليه. لا ايه؟ طب والثاني او متحيزا الى فئه، متحيزا الى ايه؟ هو يقاتل مع الجيش ووجد مثلا كتيبة أو ثرية في حاجة إلى مساعدة، ترك الجيش وذهب لكي يساعد هذه الكتيبة وهذه الإيه؟ يبقى ده تحيز إلى فئة لنصرتها، يبقى ده ليس فارا يوم الإيه؟ يوم الزحف. طب والحاجة الثالثة، إذا كان الأعداء أضعاف أضعاف المسلمين، أضعاف أضعاف الإيه؟ المسلمين، يعني لو العدو ضعف المسلمين لا يجوز لك أن تفر، لا يجوز لك أن إيه؟ أن تفر. ولكن لو العدو كان مثل المسلمين، يعني واحد لثلاث، المسلمين ألف وهم ثلاث تلاف أربع تلاف، زاد عن إيه؟ عن ثلاث إيه؟ عن ثلاث تلاف، دول عشر تلاف، دول ثلاثين ألف أربعين ألف. أو في نفس الحكم أنت بتحارب بمسدس وهو بيضربك بالطيارات من فوق، هي نفس العلة، الكثرة تغلب الإيه؟ شجاعة. وده مظنة الهلاك، صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، ولكن وقوفك في هذا الموقف ليس واجبا، انما هو مستحب، انما ليس واجب عليك ان تقف، ان ايه؟ ان تقف. ليه؟ لان القوة غير متكافئة، سواء من ناحية العدد او من ناحية الايه؟ العدة. كان في بداية الاسلام الواحد امام عشرة، الواحد امام ايه؟ أمام عشرة، ولا يجوز له أن يفر. ثم بعد ذلك قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صابرة مئتين، مئة أمام مئتين، بل واحد قدام ما تفرش، طب الواحد قدام ثلاثة ليك أنك تنسحب، إنما ليس واجبا عليك أن تقف في الميدان. نعم، فالله سبحانه استثنى حالين، الأولى أن يكون متحرفا لقتال أي متهيئا له، كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدها، ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته، فهذا لا يعد متوليا إنما يعد متهيئا. والثانية المتحيز إلى فئة، كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو فانصرف من هؤلاء لينقذها، فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه، بشرط ألا يكون على الجيش ضرر، فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا محقق، الضرر محقق على الجيش اللي انت هتسيبه، صحيح؟ وإنقاذ السرية غير محقق، متحقق فلا يجوز، لأن المقصود إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين فيجوز الفرار. قال يجوز حينئذ لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتها كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعها، فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين فلا يجوز لهم أن يبقوا، بقى يبقى يبقوا. طيب، لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم، مقتضى ذلك أنهم يغررون إيه؟ بأنفسهم. ولذلك العلماء حذروا من المسيرة بتاع الانتفاضة الثالثة اللي كانت رايحة رفح، دي كانت يوم 15 ولا مش عارف يوم إيه، ليه؟ أحد الأسباب هو هذا السبب، أنت رايح تقاتل العدو بصدرك بلا إيه؟ فضلا على انه لم يكن هناك رايه ولا قائد، والجهاد لابد ان يكون له قائد ولابد ان يكون له ترتيب، لان ده جهاد في سبيل الله. ولذلك نهى العلماء وحذروا من هذا الايه، حذروا من هذا الايه الامر. في واحد كان بيستشكل على الشيخ ابو الحاق حفظه الله قال له طب ما مش ممكن نقول زي ما نفعت في الثورة تنفع في دي؟ ما هو كانوا بيقولوا برضو في الثورة ما هو الجيش ممكن يضرب ومش عارف ايه ومشيت دي برضو ايه تمشي. فالشيخ مصحف قال له هذا قياس فاسد، لان هذا هو الجيش المصري مسلم وهذا العدو اليهود، قياس مع الفارق. ينفعش وينفعش الامور تتاخد كده اصلا، مش معنى ان هي مشيت في المرة الاولى هتمشي في المرة الايه يبقى نخبط بقى على طول ايه يعني التجربة نفعت. واحد بيقول له الصلاة ما تنفعش من غير وضوء، قال له انا جربت ونفعت. نفعت انه يصلي من غير ايه من غير وضوء يعني. الله المستعان. قال وفي هاتين، خلي بالك لان النقطة دي برضو مهمة، وفي هاتين الايتين تخصيص السنة بالكتاب. دي مسألة اصولية، هل يجوز ان تخصص السنة بالكتاب؟ يعني تخصص السنة يعني السنة جاءت بحكم عام، الاصل ان السنة تخصص الكتاب. السنة تخصص الايه؟ لا تخصص يعني في حكم عام، في ايه؟ في حكم عام. يعني ايه حكم عام؟ يعني اقول لك مثلا ايه، اكرم الطلبة مثلا، ده حكم عام اهو، اكرم الايه؟ اكرم كل الطلبة ماشي، الا زيدا، الا ايه؟ يبقى انا خصيت واحد من العموم، يعني في حكم عام ينطبق على الجميع وبعدين انا خصيت واحد منهم، دخل الناس كلها الا فلان، يبقى ده حكم عام كله يخش ما عدا ايه؟ ما عدا فلان، ده ما عدا ايه؟ ما عدا فلان. الاصل ان السنه هي التي تخصص الكتاب، السنه التي تخصص الايه؟ تخصص الكتاب، تخصص الايه؟ الكتاب. يعني يبقى في حكم عام في السنه ومع ذلك في الكتاب، والسنه جاءت ب بتخصيصه. السنه جاءت بايه؟ ما هو الكتاب بيفهم بالسنه، الكتاب بيفهم بالسنه. انما مثلا انا اقول لك على حاجه، اضرب لك مثلا ايه مثال، اقتلوا المشركين، ده ايه؟ ده عام صحيح؟ ده ايه؟ ده عام، اقتلوا المشركين ده عام. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا ذكرناه من قليل لما قال ايه؟ من امن رجلا على دمه فقتله فانا بريء من القاتل وان كان المقتول كافرا. يبقى ده عام مخصوص بمن امن على حياته. عام مخصوص بالمستأمن. عام مخصوص بالايه؟ بالمستعمل. مش كل المشركين يجوز لك ان تقتلهم، ده مخصوص بغير المحاربين، مخصوص بغير الايه؟ بغير المحاربين، من لك معه عهد، من لك معه ايه؟ عهد. يبقى انت عندك كده العموم ده قد تخصصه الايه؟ التخصيص في الاصول اسمه اخراج بعض افراد العموم، ده تعريفه في الاصول، اخراج بعض افراد الايه؟ يعني العام ده له افراد، انا بجيب افراد منه معينه واخرجهم من الايه؟ من العموم، اخرجهم من العموم. طب ايه وجه التخصيص؟ قال وفي هاتين الايتين تخصيص السنه بالكتاب، تخصيص السنه بالايه؟ ليه؟ لان الايه قالت ايه؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ لا، الآية اللي هي في الوعيد على الفرار يوم الزحف، ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ لما قال الله عز وجل إلا متحرفا أو متحيزا، ده تخصيص ولا عام؟ إلا دي تخصيص ولا عام؟ التخصيص ده موجود في الكتاب ولا في السنة؟ دي آية يبقى في الكتاب. طب والحديث قال إيه؟ ها؟ لما قال أعظم الكبائر، ها؟ تولي يوم الزحف، ده ايه؟ عام اهو. يبقى العام في السنه واللي خصصه الايه؟ الكتاب. فالشيخ بيقول وهذا قليل، يعني قليل جدا ان السنه، ان الكتاب هو الذي يخصص الايه؟ السنه. ومن تخصيص السنه بالكتاب ان من الشروط التي بين النبي صلى الله عليه بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبيه أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليهم. مش ده اللي كان اتفاق بين النبي وبين سهيل بن عمرو؟ لما يجي لك واحد من المسلمين إيه؟ واحد مسلما إذا جاءك رجل أسلم رده، صحيح؟ واحنا لو جالنا واحد من عندك مرتد مش هنرده. ده كان اتفاق بين النبي وبين سهيل ابن ايه؟ ابن عمرو. ده عام صح؟ غير مخصص. ده سنة ولا كتاب؟ سنة. طيب ماذا قال الله عز وجل في تخصيص بعض أفراد هذا العام، إخراج بعض أفراد هذا العام؟ هل الحكم لا يستوي فيه رجال والنساء؟ لا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فلا ترجعوهن إلى الإيه؟ عارف المفتي نسأل الله عز وجل أن يهديه علي جمعة أيام المشكلة بتاع أول ما بدأت المشكلة بتاع كاميليا شحاتة، استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية على جواز تسليم المسلمات إلى الكنيسة. إيه؟ يجوز. ما أنا بقول لك، ما أنا أنا هبين الوقت. شوف بقى يعني الرجل ده، يعني الله عز وجل أعطاه ذكاء بلا ذكاء، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله عن أهل الكلام، قال: فهؤلاء أوتوا ذكاء بلا ذكاء أو بلا ذكاء، يعني ربنا اداهم فهم بلا تزكية، الأولى بالزال والثانية بالزال. صح؟ هو ده بقى الراجل، ده عنده ذكاء ذكي جدا ومع ذلك يستخدم ذكاءه في غير الحق، أسأل الله العافية. فهو استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ايه؟ مش سامع عم حد. عصر الصحراء. لا، هم بيجيبوا واحد على شاكلتهم، مش جايبين مذيع ما بيعرفش يرد عليهم. ده بيكبه متنجي برضو المذيع ده، يعني بيكبه متنجي. هو ده الاعلام، مش الاعلام اللي طلع يوسف شهيد، يوسف المخرج في فيلم الناطر صلاح الدين، عيسى العوام. لما تقرأ في واقد ساب بتاع الشيخ سيد حسين العفاني، عيسى العوام ده كان من خيرة المسلمين، طلع هو بقى ايه صلاح ذو الفقار ونصراني وحاطط الصليب، وهو اللي ايه اللي انقذ ده كان من خيرة المسلمين. الاعلام وانت تصدق ويا سلام صلى الله عليه. نعم. اولا السلفيين ما اقتحموا الكنائس، وكل ده من افعالهم، ما اقتحموا الكنائس انما طلبوا بمطالبات مشروعه، ان الناس دي اللي اسلمت تمثل امام النيابه وتبقى في حجره ما يوم او يومين، ممكن يكون واخده مخدر اي حاجه، وابنها يجي يبقى معاها عشان ما يبقاش فيه تهديد عليه، ويا جماعه بعد كده اسالوه انت مسلمه ولا نصرانيه؟ قالت نصرانيه، خلاص مع السلامه. خلاص مع السلامة. مش وقته؟ هو مش وقت مظاهرات، هو احنا قلنا ان المظاهرات مشروعة، انما تقديم الطلبات المشروعة الى المجلس العسكري والى النيابة، ما الضير في ذلك؟ مش كله بيخضع للقانون؟ مش انتوا بتقولوا ان دي دولة قانون؟ خلاص، ما الضير في ذلك؟ لماذا تخشون هذا الامر وانتم تزعمون انها على نصرانيتها؟ يعني الكلام، انا معك في مساله ان المظاهرات والكلام ده كله، والسلفيين ما بيعملوش مظاهرات خالص، ما بيعملوش مظاهرات، وكل الامور اللي قالوا ان السلفيين فيها اثبتت التحقيقات براءتهم. ايه جامع الفتح؟ مسجد النور. كل دي تهم للشيخ حافظ سلامه والسلفي، كل دي من فعل الاعلام، من فعل الاعلام. نعم. المهم، طب ازاي نرد على الشيخ علي جمعة لما استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا أن هذا الفعل أولا كان مؤقت، كان مؤقتا وقت أن كانت الدولة ضعيفة، وهذا الأمر كان وحيا من الله عز وجل. بل إن بعض الناس قال أنا أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الحكمة في ذلك، إنما أمره الله بهذه الشروط وأمره وحكمته عادلة، فكان يقول لمن سأله يا عمر إني رسول الله ولست أعصيه، يعني معنى ذلك إن الشروط دي من الذي أمره أن يقبلها؟ ربنا سبحانه وتعالى، لأن الحكمة ظهرت بعد إيه؟ بعد ذلك. طب هل هذا الحكم استمر؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجيله بعد كده من المشركين بيرد، ولا خلاص الأمر ده انتهى ونسخ؟ انتهى ونسخ الأمر ده، انتهى وإيه؟ ده أولا، ده لو ما فيش الآية. الأمر الثاني إن هذا الحكم العام مخصوص بالآية، إن النساء لا يدخلن في هذا العموم، النساء لا يدخلن في هذا الإيه؟ عشان ما حدش يقول لي يعني عن ذلك لو راجل، لا ده احنا عندنا احنا نقدنا الأول إن الأمر ده منسوخ وانتهى وخلاص ولا يعمل به. والأمر الثاني زي ما قلنا الآية، الآية قالت يا أيها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، بخاصة الإيه؟ يبقى هو ده بقى اسمه ايه؟ اخراج بعض افراد العموم من الحكم العام ده. مهاجرات البلوى الثانية، اسمع قول الله عز وجل في نفس الآية فامتحنوهن، مين اللي يمتحنها ويشوفها مسلمة ولا لا؟ شيخ الازهر امبارح او اول امبارح قال لا بأس ان تأخذ الكنيسة المرأة التي اسلمت وأن تراجعها مرة بعد مرة. ده الآية بتقول، الآية وفهمت أنت اللي امتحنها وشوفها أسلمت ولا لا، تروح أنت جاي لودوها الكنيسة هم يراجعوها ويشوفها أسلمت ولا لا. صلى الله العافية. والآية بتقول فإن علمتموهن، برضو أنت الخطاب للمسلمين، فإن علمتموهن، فنسأل الله عز وجل العافية. يعني لذلك انا بقول لك الايام دي هتسمع فتاوى وامور يعني عجيبه جدا. قال وقذف المحصنات، اعتقد ان احنا اصلنا وان شاء الله نكمل في الايه الدرس القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. مع الاسم.